خصم بما ترمضي هذا مجسم له من عدوان أو لا تقول أن تم حزازة وتنفس الصعداء من حرام الصعداء أو لا تقول أن تم حزازة وتنفس الصعداء من حرام فصلوا إلى شفاء الداء العظى فصلوا إلى شفاء الداء العظى فصلوا إلى شفاء الداء العظى لمجالد الإسلام والإيمان وانظر إلى حرب والجماع حتى لله دروك من بطن كرمان وانظر إلى قول ابن وهب أو حبر علماء مثل الشمس بالميزان وانظر إلى ما قال عبد الله في تلك الرسالة مفصحا لبيان من أمره سبحانه وبحمده بالذات فوق العرش والأكوان وانظر إلى ما قاله الفرضي في شرح لتصنيف ابن الرباني وانظر إلى الأصل الذي هو شرحه فرم الهدى لملتز حيران وانظر إلى تفسير عبد من الذي فيه من الآثار في بشار وانظر إلى تفسير ذاك الفاضل تغفر والمتضلع الرباني الرازي ذاك الإمام ابن الإمام وشيخه وأبوه سفيان الفرازيان وانظر إلى النسائي في تفسيره هو عندنا صفر جليل معلم واقرأ كتاب العرش من عدسه وهو محمد المولود من عثمان وقرأ لمسند عمه ومصنف أتراهما نجمين بل شمسان واقرأ كتاب الاستقامة للرضا ذاك امر أصرم حافظ الرباني واقرأ كتاب الحافظ الثقة في الرضا بالسنة العليا فتى الشيباني ذاك ابن أحمد أوحد الحفاظ قد شهدت له الحفاظ بالإتقان واقرأ كتاب الأكرم العدل الرضا بالسنة الأولى إمام زمان وكذا الإمام ابن الإمام المرتضى حقا أبي داود من عرفان تصريفه نظما ونثرا واضح في السنة المثلى هما نجمان واقرأ كتاب السنة الأولى التي أبداه أسمع أهل العلم أن الله فوق العرش لم ينكر ذو إيمان عندي ما في أخذ خالق أبو القرآن هو قال إيه نسخة طيب واقرأ كتاب السنة الأولى الذي أبداه القرآن من الإيمان ذاك النبيل ابن النذير كتابه أيضا النذير واضح البرهان وانظر إلى قول ابن أسباط الرضا وانظر إلى قول الرضا سفيان وانظر إلى قول ابن زيد لا تحمى وانظر إلى قول ابن زيد لا لك حمد وحماد الإمام الثاني. وانظر إلى ما قاله عبد الهدى عثمان ذاك الدارمي عثمان وانظر إلى ما قاله عدم الهدى عثمان ذاك الدارمي الدارمي الربان. وانظر إلى ما قاله عدم الهدى عثمان ذاك الدارمي الربان في نقضه والرد في نقضه والرد يا له ما كتاب سنة في نقضه والرد يا له ما كتاب سنة في نقضه والرد يا له ما كتاب سنة وهما لنا علمان. هدمت قواعد فرقة جمعية خرت سقوفهم على الحيطان. لا خرت صواب خرت. وانظر إلى ما في صحيح محمد ذاك البخاري العظيم الشامل من رد ما قاله الجمعي بنقل الصحيح الواضح المران. وانظر إلى تلك التراجم من الذي في ضمنها إن كنت لا عرفان. وانظر إلى ما قاله الطبري في الشرح الذي هو عندكم سفران. الفقيه الشافعي ذلك هي المسدد ناصر الإيمان. وانظر إلى ما قاله علم الهدى تيمي في إيضاحه وبيانه ذاك الذي هو صاحب التنويب والترميد مرجوح بكل لسان. لا ما هو تنسى شيء بطل منكيهم بسيطة بطل منكيهم. وانظر إلى ما قاله شيخ الهدى يدعى بطل منكيهم ذو شان. أنت القاضي أبو بكر هو ابن الباقراني قائد الفرسان. قد قال في تمهيده والرسائل والشرح ما فيه جلي بيان. في بعضها حقا على العرش استوى لكنه استوى على الأكوان. وأتى بتقرير الغلو وأبطل الإسلام التي زيدت على القرآن. من أوجه شتى وجا في خطبي ذات لمن كانت له عينان. وانظر إلى قول ابن كلاب وما يقضي به لمعطل الرحمن. أخرج من النقل الصحيح وأعطي من قال قول الزور والبهتان. ليس الإله بداخل في خلقي أو خارج عن جملة الأكوان. على كل حال هذه الكتب التي ذكرها ابن القيم رحمه الله تدل على سعة السلع. ولم نحب أن نقف عند كل واحد لأن الفائدة قليلة، لكن كلها تقرر أن الله تعالى فوق السماء، وأن القول بأنه ليس بداخل ولا خارج قول منكر لا يقبله العقل ولا يقبله النقل. إذا قلنا ليس بداخل العالم ولا خارج العالم فأين نقول؟ لا شيء، لأن النسبة بين لا داخل ولا خارج نسبة بين نقيضين، والنقيضان لا بد من

الإيمان باللفظ فقط فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته دون فهم لمعناه. فيقولون إن السلف يقرؤون اللفظ ويجهلون المعنى كالحمار يقابل الرسن ولا يدري أين يذهب به. وهذا القول كذب على السلف، بل هذا القول يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب العقل والنقل إنه شر أقوال أهل البدع والإلحاد. هذا الذي يظنه كثير من المتأخرين مذهب السلف يقول شيخ الإسلام عنه إنه من شر أقوال أهل البدع والإلحاد، وأنه هو الذي فتح الباب على مصراعيه لأهل الفلسفة والمنطق، فقالوا إذا كان مذهبكم أيها السلفيون أنكم لا تفهمون إلا اللفظ فأنتم جهال أميون، لأن الله قال في القرآن ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية يعني إلا قراءة، ونحن أهل العقول ندرك المعاني ونعرفها ولو بالتحريف الذي يسمونه تأويل. ففتحوا على المسلمين بابا لا يمكن سده لأهل البدع والكلام. والأمر كذلك حقيقة، يعني لو أن مذهب السلف كما يقول هؤلاء أن تقرأ الرحمن على عرش استوى ولا تدري ايش معنى استوى لكنت أجهل من حمارك، كيف تقرأ استوى ولا تدري ايش معنى؟ هم يقول نحن نبني ما معنى استوى، معنى استوى استولى. وكوننا نثبت للنصوص معنى ولو بالتحريف بالتأويل خير من كوننا لا نثبت لها معنى، لأنها إذا لم يكن لها معنى بقيت ألفاظا لا فائدة كالأحجار. فالمهم أن ابن القيم ينكر هذا الظن الخاطئ بالنسبة للسلف أنهم ذكرية جهلية، يقول حاشاهم من ذلك، بل والله هم أهل العقول وصحة الأذهان. فانظر إلى تقريرهم لعلوه بالنقل والمعقول والبرهان. يعني عقلان عقل بالنصوص مؤيد ومؤيد بالمنطق اليوناني، العقل الأول عقل أهل السنة والجماعة، والثاني عقل أهل البدع. يقول لا والله ما استويا ولم يتلاقيا حتى تشيب مفارق العربان. ومتى تشيب؟ لا تشيب أبدا. ولهذا يقول الشاعر الذي لا يحب أهله إذا شاب الغراب أتيت أهلي وصار القار كاللبن الحليب. المدة قريبة. نعم. وأبعيدة. إذا شاب الغراب أتيت أهلي ومتى يشيب؟ لا يشيب. وصار القار كاللبن الحليب ومتى يصير؟ لو غليناه في النار. نعم. لو غليناه في النار ما ينتهيكم كاللبن الحليب. فالمال يقول لن يتلاقي حتى تشيب مفارق العربان وهذا أمر مستحيل. طيب أفتقلبون أولئك الأضعاف من سابق العلماء كل زمان بالجهل؟ يقول هؤلاء جهال ما يعرفون المعنى. والتشبيه لمن يثبتون الصفات يقول أنتم مشبه. والتجسيم أيضا يقول أنتم مجسمة تقول ان الله جسم. والتبرير يقول انتم مبتدئه. التضليل انتم قلاء. البهتان الكذب يصفون بكل ما يستطيعون من تمثيل حشويه نواب بسطاء